إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء خالصا لوجهه الكريم جل وعلا، وأن يبارك لنا فيه ويزيدنا به إيمانا بالله تعالى ومحبة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. أيها الإخوة، عباد الله، يقول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وجاء في الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. فالموت أيها الإخوة سنة الله تعالى في خلقه، والشمس تجري لمستقر إلاها، وكل حي فمآله إلى فناء. إذا تم شيء دنا نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. جاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم، صبر وصابر في الدعوة إلى الله في مكة 13 سنة يدعو إلى الله تعالى. كم أوذي صلى الله عليه وسلم، وألقي على ظهره سل الجزور، كسرت رباعيته في الجهاد في سبيل الله، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم، ودعا الناس للا إله إلا الله، حتى حقق الله تعالى وعده ودخل الناس في دين الله أفواجا، فأعلمه الله تعالى بقرب أجله، كما قال الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه السورة، قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقد حصل منك مقصود الرسالة، انتشر الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فتهيأ للقائنا بالتسبيح والاستغفار. ولذلك قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، حتى إنه كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقالت رضي الله عنها لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ولا يقوم ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعرض باقتراب أجله ويتهيأ للقاء ربه جل وعلا. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما. وكان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل عليه الصلاة والسلام في كل رمضان مرة، فلما كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرضه على جبريل مرتين، وقال صلى الله عليه وسلم: ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قبل حجة الوداع، خرج معه يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون، من كانوا وحيث كانوا. وفي حجة الوداع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي طريقه إلى المدينة بعد حجة الوداع قال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ولما وصل إلى المدينة وفي ليلة من الليالي يقول أبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل، فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا البقيع، فانطلق معي. قال: فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة، فقلت بأبي أنت وأمي: فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ به وجعه الذي قبض فيه. وكما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البقيع، ودع شهداء أحد، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم، ثم صعد على المنبر كالمودع للأحياء والأموات، فقال صلى الله عليه وسلم يخطب أصحابه رضي الله عنهم: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض. إني بين أيديكم فرط، يعني أتقدمكم، وأنا عليكم شهيد، يعني ما دمت فيكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه وأنا في مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. ثم ابتدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه في شهر صفر من 11، فأخذه صداع مع حمى. تقول عائشة رضي الله عنها: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. ثم في بيت ميمونة رضي الله عنها اشتد به وجعه. تقول عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، وكان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين العباس وعلي رضي الله عنهما تخط رجلاه في الأرض، لا يستطيع أن يمشي من شدة الحمى عليه، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها، فكانت تمرضه. تقول: فطفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقبل الوفاة ب5 أيام في يوم الخميس اشتدت حرارته صلى الله عليه وسلم حتى قال: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. ثم خرج إلى الناس عاصبا رأسه بخرقة، فصلى لهم وخطبهم، فذكر شهداء أحد ثم الأنصار وفضلهم، ثم قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فعجبنا له، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم قال ناصحا محذرا صلى الله عليه وسلم، قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقيل: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. وقال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك الكتاب، والله تعالى سيمضي أمره لا محالة. وفي ذلك اليوم وفي ليلة الجمعة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب. تقول أم الفضل رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. فلما جاء العشاء ثقل عليه المرض وأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فقل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، وعاء للغسل. قالت: ففعلنا. فاغتسل فذهب لينوء، يعني ليقوم، فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه للمرة الثانية ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم أغمي عليه للمرة الثالثة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كان المرض شديدا عليه، أغمي ثلاث مرات. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فجاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وقلبه صلى الله عليه وسلم معلق بالصلاة في المسجد، يريد أن يصلي في المسجد، ويغمى عليه ثلاث مرات ويغتسل في كل مرة حتى يصلي في المسجد. قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء. فلو أمرت عمر رضي الله عنه. قالت عائشة: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. فأعادت عليه حفصة رضي الله عنها، قالت مثل ما قالت عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأيام. وقبل الوفاة بيوم أو يومين وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج بين الرجلين، بين العباس وعلي رضي الله عنهما، ورجلاه تخطان في الأرض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، رجلاه تخطان في الأرض من الوجع. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده يحمد الله تعالى، فأجلساه إلى جنب أبي بكر عن يساره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بصلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيوم أعتق غلمانه وتصدق بما عنده صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس صلى الله عليه وسلم كساء ملبدا وإزارا غليظا، وكان عنده في مرضه دنانير 6 أو 7، وكان يأمرهم بالصدقة ثم يغمى عليه فينشغلون بوجعه. فلما أفاق جعل يقلبها بيده ويقول لعائشة رضي الله عنها: ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده أنفقيها. وجاء أصحابه رضي الله عنهم يعودونه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسسته بيدي فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا، إن ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. ودخل عليه عثمان رضي الله عنه فأوصاه بالصبر على ما سيصيبه من البلاء. وروي أن عمر رضي الله عنه وضع يده عليه صلى الله عليه وسلم فقبضها من شدة حره، فقال: يا نبي الله، ما أشد حماك؟ قال: فإني، قال صلى الله عليه وسلم: فإني قرأت بحمد الله الليلة 70 سورة منها 7 الطوال. فقال: يا نبي الله، قد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم، في فجر يوم الاثنين، يقول أنس رضي الله عنه: بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي لهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف سترة الحجرة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسم يضحك كأن وجهه ورقة مصحف من البهاء والحسن. فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل حجرة وأرخى الستر. وفي ضحى ذلك اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، دعا ابنته فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت، ثم سئلت بعد ذلك فكانت تقول رضي الله عنها: سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته يتبعه فضحكت. واشتد عليه المرض في ضحى يوم الاثنين، فأخذ يوصي أمته. تقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها صدره. وجاءت لحظة الفراق، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدري، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، وما يستطيع من شدة المرض أن يتكلم، فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فقضمته فلينته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، وكانت بين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم غشي عليه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: فقلت: إذن لا يختارنا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت: إذن لا يختارنا. فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ورفع إصبعه إلى السماء، وأخذته بحة شديدة، فجعل يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم جعل يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. تقول عائشة رضي الله عنها: كانت آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكت عليه فاطمة رضي الله عنها فقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل، إلى جبريل ننعاه. وغسله آل بيته من فوق ثيابه، ثم دخل الناس يصلون عليه أرسالا، جماعات الرجال ثم النساء ثم الصبيان، وكانت هذه المصيبة مصيبة شديدة، ليس هناك مصيبة في الشدة بمثلها في الدنيا. حتى أنكر عمر رضي الله عنه موت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة وقع المصيبة عليه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ربه كما ذهب موسى لميقات ربه وسيرجع. وجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم أكب عليه فقبله وبكى وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يجمع الله عليك موتتين. ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلايا، وهوى إلى الأرض. ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء. يقول أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن دفنه، وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. ونشج الناس بالبكاء لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن بلالا رضي الله عنه أذن، فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله بكى وانتحب، وبكى الناس معه. وإن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا رسول الله لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الحادثة العظيمة والتي لها وقع أليم وشديد في قلب كل مسلم، فيها يا عباد الله دروس عظيمة. فمن هذه العبر أن هذه الحادثة في ذاتها تدل على عظمة الله وتوحيده جل جلاله. الله تعالى كان بقدرته أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مستوى الموت وأن لا يذيقه سكرات الموت. ولكن تأملوا يا عباد الله كيف قضى الله تعالى على رسوله الموت وقال له إنك ميت وإنهم ميتون، بل تجرع رسول الله صلى الله عليه وسلم سكرات الموت وهو أحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم، حتى توقن أن الله وحده هو المتفرد بالكمال والجلال والعزة والعظمة، وكل مخلوق فهو فان وميت. ولذلك تأملوا في سورة الزمر، وهذه السورة قرر الله تعالى فيها توحيده ببراهين كثيرة. ذكر في هذه السورة قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، بشر مات كما يموت البشر، مات الأنبياء، مات العظماء، مات الملوك، يموت الناس جميعا، فهو عبد لا يعبد، ولكنه رسول من عند الله نحبه ونفديه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا، ونحرص على اتباعه ونسير على هديه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا ينبغي للمسلم أن يغلو فيه فيرفعه فوق درجته التي أنزله الله إياها، فيستغيث به ويدعوه ويسأله أن يقربه إلى الله، فهذا كله مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباه، يعني أبى ذلك أشد الإباء. وهو رسول كريم، فينبغي على المسلم أن يحرص على اتباع سنته في جميع أحواله، في ظاهره وباطنه، في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من بني عامر فقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قال ولا يستجرينكم الشيطان، أنا رسول الله، أنا عبد الله ورسوله، لا أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. فبذلك يسلم المسلم من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينزه نفسه عن الجفاء، بل يقبل على سنته، يقبل على دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم. لنسأل أنفسنا أيها الإخوة، منذ متى ما جلسنا لنقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأحاديثه؟ وكلما قرأت في سيرته اشتقت للقائه، وكنت أحرص على اتباع سنته، ولا هجت بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما أوصانا في هذه الليلة بالإكثار من الصلاة عليه، أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فكلما أكثرت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ازداد تعلق قلبك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة المؤمن تختلف عن صلاة عامة الناس، وهذا يكون بحسب معرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتك له. كلما كنت أعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته وتستشعر النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك عند طعامك كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان يقول؟ عند نومك، عند معاملتك مع الناس، في عبادتك، ودائما تلهج بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أوقاتك، لا شك أن المحبة ترسخ في قلبك وتزداد. والصادق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواضيعها ومجالاتها. فكما أنه يحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره وفي المحافظة على اتباع سنته في الصلاة والعبادات، فكذلك يحرص على اتباع سنته في بيته مع زوجته، مع أولاده، مع أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كيف تكون قاسيا جافيا مع أهلك في بيتك، ثم ما شاء الله عليك مظهر السنة وتحافظ على الصف الأول في المسجد؟ فهذا من نقص اتباع السنة في الحقيقة، وعدم الصدق في اتباع السنة. وهكذا يحاسب المسلم نفسه، ليست المسألة في الاتباع بالتشهي، أن تفعل ما يلائم هواك في اتباع الدين والسنة، وإنما الصادق في ذلك يتبع شرع الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. المرأة تحافظ على حجابها وعلى عفافها، وهكذا كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة للمرأة. أيضا من الدروس والعبر في هذا الحدث أن المسلم الإخوة ينبغي عليه أن يستعد للقاء الله، وأن يتذكر الموت دائما. تأملوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الله باقتراب أجله، تأملوا كيف اجتهد في طاعة الله، اعتكف 20 يوما، وعرض القرآن على جبريل 2 مرات، واجتهد اجتهادا شديدا في أمر الآخرة. ما كان يقوم ولا يجلس ولا يذهب ولا يجي إلا ويذكر الله، يقول سبحان الله وبحمده، استغفر الله وأتوب إليه، ويكثر من ذكر ربه تعالى في ركوعه وسجوده، يستغفر الله ويتوب إليه. ونحن المذنبون المقصرون، ولا ندري متى يأتينا الموت ونعيش في غفلة. إلى متى الإخوة؟ الله تعالى يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الموت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت. كان نقش خاتم عمر رضي الله عنه كفى بالموت واعظا، كلما أكثرت من ذكر الموت انقبضت نفسك من الدنيا وهان عليك كل شيء، والله ما تضيق نفسك من أي شيء، مما تسمعه من كلام الناس فيك، من تقصير فلان في حقك، من ظلم فلان لك، من مصيبة وقعت فيها في الدنيا، من شدة أصابتك، من فقر، من مرض، يهون عليه كل شيء. فالأمر قريب، والموت حق، وكل نفس ذائقة الموت، والدنيا فانية، فلماذا تجزع؟ ولذلك يقول بعض السلف: قال ما خرج ذكر الموت من قلبي ساعة إلا فسد قلبي. فذكر الموت حياة للقلوب، يجعل الإنسان يقبل على ربه بجدية، باجتهاد، يقوم الليل، يصوم النهار، يكثر من ذكر الله. أرأيت إذا قيل لك غدا ستموت، ماذا ستفعل؟ والله ممكن الواحد منا الإخوة يترك 90% من أعماله، لأنه يعلم أن هذه الأعمال لا تنفع عند الله شيئا، وسيتغير كلامه وتتغير معاملاته تصرفاته. لماذا؟ لأنه ما استعد. جاء في ترجمة حماد بن سلمة رحمه الله وغيره من السلف أنه إذا قيل له غدا ستموت ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. كذلك الإخوة من العبر العظيمة أن للموت سكرات شديدة. تأملوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم ولا فخر وأشرف الخلق عند الله وأحبهم عند الله، أصابته سكرات الموت حتى كان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. والله تعالى يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، سماها سكرة. فعند الموت يفقد الإنسان قواه، فالشيء الذي يكون في قلبك يخرج على لسانك. إن عشت على لا إله إلا الله في الدنيا على التوحيد همك هو ربك جل وعلا، تصبح في الصباح تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ويكون همك في يومك وليلتك أن ترضي ربك. إذا خرجت من بيتك، إذا دخلت بيتك، إذا كنت في عملك، إذا عشت على لا إله إلا الله توفق بإذن الله لحسن الخاتمة. فالله تعالى لا يخذل عبده الصادق معه المخلص فتقول لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. فعند اشتداد السكرات الإخوة يفقد الإنسان قواه، يفقد اختياره إلا ما يكون في قلبه مما عاش عليه. كم من الناس ذكروا بلا إله إلا الله لقنوا بها عند الموت، فيقولون تسمع أحدهم يعد دراهمه وآخر ينادي محبوبته وآخر يغني. لماذا؟ لأن قلبه في الدنيا تعلق بهذه المحبوبات الفانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تئس عبد الدينار تئس عبد الدرهم. فالموت له سكرة شديدة. بعض السلف كان يقول في نفسه كنت أتمنى أن أعرف كيف شدة الموت. قال فلما جاء كأن السماوات انطبقن على صدري وكأني أتنفس من ثقب إبرة. فالأمر شديد، نسأل الله تعالى أن يثبتنا عند الموت. وهذه السكرات وهذه الشدة هي من رحمة الله ولطف بالمؤمن، فهي آخر فرصة لتكفير السيئات ورفع الدرجات في حياتك. لكن العبرة أن يثبتك الله تعالى عندها، نسأل الله تعالى الثبات. كذلك الإخوة من العبر أن يحاسب المسلم نفسه. تأملوا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت يقلب دراهم بيده ويقول ما ظن محمد بالله لو لقيه وهذه عنده. سبحان الله، ما ظن محمد بالله لو لقيه وهذه عنده. كيف ألقى الله عندي دراهم ما تصدقت بها في سبيل الله؟ فما ظنك بالله إذا لقيته وعندك من مظالم الناس لم تعطي خادمك أو عاملك حقه وأجره، ظلمته. ما ظنك بالله لو لقيته وقد سببت فلانا واغتبت فلانا؟ ما ظنك بالله لو لقيته وعندك من أموال الناس؟ ما ظنك بالله لو لقيته وقد فرطت في جنب الله وضيعت من الصلوات والعبادات؟ كيف ستلقى الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فلنحاسب أنفسنا عند الموت. تتمنى أنك لو كنت تعمل من الصالحات، ما تتمنى دنيا ولا مالا ولا ترقية ولا شيء، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول بعض السلف: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر، كم فوتت من ليلة ما قمتها لله، والله ستتحسر عليها عند الموت أو في قبرك. كم من الأيام الفاضلة تركته وما صمته، كم تركت من تلاوة القرآن، يمر عليك اليوم واليومين وما تتلو صفحة من كتاب الله، بل يمر عليك الشهر والشهران وما ختمت كتاب الله، ماذا تفعل؟ انتبه لنفسك، استعد للقاء الله وحاسب نفسك. كذلك الإخوة، من العبر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توحيد الله، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك في هذا المقام العظيم. فأملوا قبل أن يموت بخمس صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة وقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم في سياق الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. يخاطب من؟ يخاطب الصحابة في نهاية حالهم وقد اكتمل إيمانهم، مع ذلك يخاطبهم ويحذرهم من الشرك ووسائله. فتعظيم القبور والأضرحة من أكبر وسائل الشرك الأكبر. يزين الشيطان للإنسان، قل هذا ولي صالح الآن لا تعبده، تأتي عند قبره تقرأ القرآن، تذكر الله، تدعو الله، ثم تمر الأيام فيفتن هذا الإنسان ويتعلق بصاحب القبر ويدعوه من دون الله ويستغيث به ويطلب منه الشفاعة، كما كان اعتقاد المشركين الأولين كما قال الله تعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال الله تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واللات الذي قال الله تعالى فيها: فرأيتم اللات والعزى، رجل صالح كان يلت السويق، يصنع السويق للحجيج، محسن، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه. وأول شرك وقع في الأرض إنما هو بسبب تعظيم الصالحين، كما في قصة قوم نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذه أسماء رجال صالحين كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فبالغلو في الصالحين وتعظيم أضرحتهم وقبورهم تقع الفتنة ويقع الشرك والعياذ بالله. وكم وقع الشرك في بلاد المسلمين بسبب هذه الفتنة. فلا سبيل إلى العزة والتمكين ورجوع هذه الأمة إلى مجدها ودينها وعزتها إلا بالرجوع الصادق إلى توحيد الله وترك مظاهر الشرك وسائله. والله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. للأسف الآن عند بعض الأضرحة يجتمع عندها ملايين من الناس في بعض المناسبات من المسلمين، أسأل الله تعالى الهداية للمسلمين، يهدي ضال المسلمين وأن يجمع المسلمين على التوحيد الخالص والسنة. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. كذلك الإخوة، من الوصايا العظيمة في هذه الحادثة الجليلة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغرغر بهذه الوصية، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة. تخيل لو كانت أمك على فراش الموت، لو كانت أمك على فراش الموت، نسأل الله تعالى أن يغفر لوالدينا أجمعين، وأن يرحم من مات منهما، وأن يمد عمر من بقي منهما. تخيل لو أوصتك بوصية، قلت يا بني أوصيك أن تفعل كذا وكذا، كيف يكون حالك مع هذه الوصية؟ تهتم بها غاية الاهتمام، تبذل نفسك لتنفيذ وصية أمك أو أبيك، فكيف بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالصلاة التي هي أعظم حق لله بعد التوحيد، ويوصي بالإحسان إلى الناس بمراعاة حق ملك اليمين، وهو حق ضعيف يستهين به الناس كما في ذلك الزمان. وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة في مرض موت، يغمى عليه 3 مرات ويغتسل في كل مرة حتى يصلي في المسجد. كيف الآن تنام عن الصلاة في المسجد؟ كيف تنام عن صلاة الفجر وما تبالي أدركتك الصلاة في المسجد أو لا؟ أدركت الصلاة في المسجد أو لا؟ كيف تهون عليك الصلاة؟ وهكذا حال حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع الصلاة، قلبه معلق بالمسجد، معلق بهذه الصلاة. ثم يأتيه العباس وعلي رضي الله عنهما يحملانه ورجلاه تخطان في الأرض حتى يقام في المسجد يصلي بأصحابه رضي الله عنهم وهو جالس. فاعرف لهذه الصلاة قدرها، هذه الصلاة الإخوة هي صلتك بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. حظك في الإسلام بحسب حظك من الصلاة، قدرك عند الله بحسب قدر الصلاة في قلبك، بحسب خشوعك في الصلاة. إذا أردت أن تعرف وزنك عند الله، ما درجتك عند الله، فانظر ما حالك مع الله إذا قمت بين يديه. كيف تخشع لله؟ كيف تحافظ على هذه الصلاة؟ كيف تحب هذه الصلاة وتكثر منها وتقوم الليل وتصلي الرواتب والسنن والضحى مع الصلوات الخمس؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قل أرحنا بها يا بلال. كذلك من الفوائد في هذه الحادثة أيها الإخوة، أن المسلم إذا أصيب بمصيبة في الدنيا فمن أعظم ما يهون عليك مصيبتك أن تتذكر هذه المصيبة العظمى بفقد الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس، أيما أحد من الناس أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته، فليتعز، قال أيما أحد من الناس أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه، فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبته. فمهما كانت مصيبتك فقدت ثمرة فؤادك، فلذة كبدك، فقدت ولدك، فاعلم أنك فقدت أعظم إنسان تحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا ناسا يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. خسرت مالك، صبت بمرض خطير، ضاقت عليك الدنيا، فتذكر وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيهون عليك كل شيء. كذلك الإخوة، من الفوائد، ولعلنا نختم بهذه الفائدة، أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما يتفكر المسلم في هذه الحادثة ويعيش مع تفاصيلها كما عشنا في هذا المجلس مع تفاصيل هذه الحادثة، وإن كانت حادثة وفاة وموت ولكنها تحيي قلب المؤمن. فانظر في أثر هذه الحادثة في قلبك، كيف يكون قلبك ممتلئا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والشوق للقائه وتأخذ على نفسك العهد أن تبذل ما تستطيع فيما يحبه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحب لك أن تقيم عبودية الله في نفسك وفي الناس، أن تكون من أتباعه حقا. فهل هذه الحادثة تغير من حياتك، تغير من قلبك، وتشعر الآن بالصدق في نفسك في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتحرص على تعلم سنته وتأخذ على نفسك عهدا أن ما يمر عليك اليوم حتى تتعلم شيئا من أحاديثه وحتى تتعلم شيئا من كلام الله، من كتاب الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليم الصحابة رضي الله عنهم القرآن ويكتبونه ويتذاكرونه فيما بينهم ويحثهم على ذلك، ثم يعلمهم سنته. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حي، ماذا ستفعل؟ ستصاحبه لتتعلم من سنته وتتبعه حتى تحقق عبودية الله تعالى، حتى تعبد الله كأنك تراه. فهل تركت هذه الحادثة في قلبك هذا الأمر فيحيا قلبك؟ واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة له هي الحياة الحقيقية. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واحذر من التكاسل ومن التسويف، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ربما يحال بينك وبين قلبك، فلا يكون لك بعد ذلك همة في اتباعه صلى الله عليه وسلم والحرص على سنته. فكلما نقصت هذه الهمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نقصت حياتك الحقيقية. انظر في الذي يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. إذا نمت تنام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الأذكار التي قالها. إذا استيقظت من نومك كذلك، إذا دخلت الخلاء هناك ذكر، وإذا خرجت تذكر الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه. إذا مشيت إلى المسجد تمشي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي خاشعا يقول الدعاء. إذا ركبت سيارتك، إذا صليت صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا دخلت بيتك ذكرت الله وسلمت على أهلك وعاشرتهم بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر أهله، كان في مهنة أهله، كان يرقع ثوبه ويقصف نعله ويحلب شاته، كان هينا لينا صلى الله عليه وسلم في أهله. إذا عاشرت الناس تتخلق بأخلاقه، إذا جاء الليل تقوم الليل، كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، وكان أزهد الناس الدنيا، ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، ومات وما ترك دينارا ولا درهما، ترك أرضا جعلها لابن السبيل، وترك سلاحه في سبيل الله، ترك هذا العلم النافع الذي من أخذه فقد أخذ بحظ وافر. تأمل في حياتك كيف تنصبغ بذكر الله وبالصلة بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ذكر دائم لربه في باطنه وظاهره. فهذه هي الحياة الحقيقية التي تعيشها في الصلة بالله واتباع سنة رسول الله، كلما حرصت على اتباع السنة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على توحيده صلى الله عليه وسلم واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، كما كان صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم زدني علما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصاره حقا صلى الله عليه وسلم، من أتباعه حقا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته ونشر سنته صلى الله عليه وسلم. ونختم بما كان يختم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالسه، كان يختم بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.